مكرهم وكنت لهم في الورى داعية إله يمجد عباده ويكسوهم المدح الغالية لبئس الهدى عنده والرشاد وتبا لشرعته الغاوية. سمعت من اللاتي إفك العتاب وسخف الملام وزيف الكلم إله وترضى بهذا الهوان وتغرق في الصمت مثل الصنم. وما أنا إلا كما قد نعدت جماد على الأرض خاو أصم. وما أنت يا صاحي رب عظيم ترجى لدي المنى والنعم وباسمي تغنى حداة الجمال ومالوا نشاوى بسحر النغم وبي تقسم البيد في عهدها جلالا. وأهون بهذا القسم. كذبت ألسنا هنا ثلة من الصخر خرساء منذ القدم تلهى بأحجارنا الناحتون وألقوا بنا في مهاوي الظلم. كفانا خداعا كفانا هوانا أخس بجنبي عصف الألم أعينا حياتي على هولها. تجرع لهيب الأسى والندم غريبة وألمح في الأفق ضوءا عجيبا. على الأرض أرسل أنواره فسالت على الرمل عطرا وطيبا. أعزايا ماذا شعاع الضحى توهج في البيد غضا قشيبا. والنجم خف لنا ساجدا خسئت وخيلت ظنا كذوبا. والنور أشرق فوق العباد وهيئات يوما يلاقي غروبا فهيا نؤدي صلاة الجماد ونسجد في الأرض حتى نذوبا. حق اللات تارك لنا الكلمات بالغيث والبشرى، واملأ لنا الصحراء بالخير واحمينا. نبارك يا أصنام يا نار يا أسلام، يا صفو يا أنصاب يا كعبة الأرباب، جئنا مصلينا. لكن هجرنا لنا المحجب. نحن لمبعوث السماء أقدس طير الرمامة، غريبتان حلتا أطهر واد في الحمى. حمامة الغار أي لحم من جانب الخلد عطري، وأي صوت على السماء وعطر اللحم سرمدي. بينما الغار في سكون والبيد مبهورة الجفون، وإذ على بابه جواد وفارس زائغ العيون، تعقب النور في خطاه بكفره الآثم اللعين، يريد أن يحرم البرايا من فجره الساطع المبين. فسمر الله مقلتيه وأوسق السيف باليمين. في عالم الناس توارى ومال، أم قافلات الريح كانت هنا تمشي وألقت رحلها في الرمال، أم فارس للغيب عاد الخطى جواده المصحور تلك التلال. صرى جوادي خلفه، فانظري يا خيبتي يا سوء هذا المآل. رباه ما هذا، جواد صرى أم دعوة أم خيبة أم ضلال؟ Thank you.